اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين، اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين، اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا دائما المعروف يا واسع العطية يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا غاية رغبتنا ويا غاية رغبتنا، نسألك اللهم ألا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار، اللهم لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار، اللهم لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم يا واحد يا أحد يا من لا أحد إلا هو، انقطع الرجاء إلا منك وانسدت الطرق إلا إليك وخابت الأمان إلا فيك، يا الله يا الله نحن عبيد مقصرون ونحن عبيد معترفون بذنوبنا وإجرامنا وآثامنا، فاللهم أحسن خلاصنا يا رب العالمين، اللهم أحسن خلاصنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين، اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا أيما إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا سائلا إلا أعطيته من فضلك يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وتقبل اللهم ختمتنا واجعلها اللهم خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل بركتها على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها، اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، واستعملنا اللهم في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وتجارة لم تبور، وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. إلهي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هؤلاء هم عبادك خرجوا من بيوتهم وجاءوك في بيتك، فالكل يرجو رحمتك ويخاف عذابك. فاللهم من علينا بجميع مطالبنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا جميع مطالبنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تيسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الصلاح وخير الفلاح. اللهم تقبل سائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرم جميع الحاضرين وبلغهم مقاصدهم فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله في الدنيا والآخرة، وأمنا في تقلبات الأحوال. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم عزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسألك اللهم يا قوي يا عزيز أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خابر لأمة الإسلام، أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بغير ذلك فاجعل الدائرة عليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغفنا أغفنا أغفنا غيثا نافعا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم احي الزرع والضرع يا رب العالمين، اللهم اجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب أن لكل واحد منا حاجة إليك لا يستطيع قضاءها إلا أنت، فاللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا أجمعين، وفرج عنا أجمعين، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين يا رب العالمين. ربنا آتنا من رحمتك وخصنا من فضلك، اللهم آتنا من فضلك وخصنا برحمتك، اللهم آتنا من فضلك وخصنا برحمتك. اللهم اجعلنا ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن قامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صامه، اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه يا ذا الجلال والإكرام إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اجعلنا ممن صام الشهر وحاز الأجر وأدرك ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا اللهم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم نسألك أن تختم لنا هذا الشهر بالقبول والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم هذا الشهر بالقبول والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا رحمن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك في الذين قاموا على أمر هذا المسجد، واجعل اللهم عملهم مقبولا بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل عملهم في الصالحات، اللهم اجعل عملهم في الصالحات، واجعل البركة في أبنائهم يا رب العالمين. اشف اللهم جميع مرضانا يا رب العالمين، جميع المرضى الذين أوصونا بالدعاء، اللهم اشفهم وعافهم يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين لكل من أوصانا بالدعاء ولم نستطيع ذكر اسمه، فاللهم اشفه وعافه يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا لهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم اللهم موتانا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك ومنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل الذين فقدناهم وكانوا يصلون معنا في هذا المسجد وانتقلوا إلى جوارك، فاللهم أحسن إليهم يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، واجعل اللهم قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ألحقنا بهم صالحين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمتنا عليها وابعثنا عليها من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أبنائنا واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، واجعلهم اللهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا عندك في مستقر رحمتك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا متحابين على سرر متقابلين. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء، واجعل اللهم بيننا المودة والرحمة والألفة والتواصل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا السوء بما شئت وأنا شئت، إنك على كل شيء قدير. احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.